فيه أولا قبل حقيقة الأسئلة أنا أنبه إلى قضية مهمة، لأن مسألة الحقوق مرت بنا كثير، يعني يتكرر ويصعب حقيقة أن يتكلم فيها الإنسان، لأن مسألة الحقوق الآن هناك من يتكلم في الشريعة الإسلامية ويقول بأنها مسائل جزئية حلول، يعني هي مسائل منتثرة لا يوجد شيء يمسك بها بخلاف القانون، فالقانون له ماذا؟ قواعد كلية ينضبط ماذا بها القانون، ويأتون إلى الحقوق التي نجدها مفرقة في الفقه الإسلامي فيقولون نظرية الحق، ويأتون إلى الشروط المفرقة أيضا في أبواب عدة فيقولون نظرية الشرط، ويأتون مثلا إلى ماذا؟ إلى العقود المتفرقة فيقولون نظرية العقد، وهناك النظرية العامة في المعاملات ونظرية الملك وغيرها، يعني أشياء كثيرة. هذا كله كلام في الحقيقة غير صحيح، وإلا الفقه الإسلامي قد شهد له قديما وحديثا أولئك الذين درسوا الفقه الإسلامي وكانوا منصفين من المستشرقين وغيرهم بأن الفقه الإسلامي يشتمل على كنوز عظيمة، ولكنه بحاجة في بعض الأمور إلى أن يقوم أهله بخدمته. هذه القواعد الفقهية التي اهتم بها في عصور سابقة وبلغت أوج مجدها في القرنين خاصة السابع والثامن وألفت الكتب الكثيرة، هذه في الحقيقة هي بمثابة نظريات صغرى، تجد أنه مثلا مثل ماذا؟ قاعدة الأمور بمقاصد، كل المسائل المتعلقة بالنية تندرج تحتها، فلا تكاد تجد بابا في الفقه إلا ولهذه المسألة ماذا فروع فيه. نظرية ماذا؟ الضرورة أو الضرر يزال، هذه أيضا الضرر يمر بنا في مسائل كثيرة من الطهارة حتى تنتهي من الفقه. اليقين لا يزول بالشك، هذه أيضا قاعدة. العادة محكمة، وهكذا. أنا أريد أن أقول هذه الحقوق أيها الإخوة هي باختصار أنا أشرت إليها حق لله وحق للإنسان وحق مشترك بينهما. فالمؤلف الليلة رحمه الله تعالى أعطانا بعض الأمثلة للحق المشترك، ولكن عندما يجتمعان يغلب جانب ماذا؟ حق الإنسان، لأن الله تعالى في غنى عن ماذا؟ عن عباده، والله سبحانه وتعالى ما كلفنا إلا ليبلونا ويختبرنا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذا ما يتعلق، فالفرق الإسلامي لا شك بأنه كما ترون قد يحتاج إلى ترتيب في بعض الأمور، والآن بدأت العناية مرة أخرى في القواعد الفقهية والتفريع عليها. يقول الأخ هنا: هل تعتبر الصلاة فوق السطح، سطح الحرم من المسجد؟ أولا لا يختلف الحرم عن غيره سواء كان حرما أو غير حرم، ولكن يختلفون بالنسبة للكعبة، أن الإنسان إذا صلى في سطحها لا بد أن يكون أمامه جزء من الجدار، أما بالنسبة للصلاة في سطح المسجد فهذه لا شك جائزة. وحجة ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عندما كان يعلم أصحابه ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان عليه الصلاة والسلام على المنبر ويكبر على المنبر ثم يرجع ويسجد على الأرض، إذن المنبر مرتفع، إذن الصلاة في السطح إنما هي جائزة. وهناك خلاف، والمسألة يأتون بها بأسلوب آخر: هل يجوز ارتفاع الإمام على المأموم أو ارتفاع المأموم على الإمام؟ ارتفاع المأموم على الإمام هذه الخلاف فيها يسير، أما ارتفاع الإمام على المأموم فهذه هي التي فيها كلام للبعض، والصحيح أن له أن يصلي في السطح، لكن متى؟ إذا ضاق به المكان. لا ينبغي للإنسان أن يترك الصفوف ويصلي في الساحات أو يصعد إلى السطح والأماكن فارغة، لا، ينبغي أن يكون إلى الإمام أقرب وهذا هو المطلوب في هذه الحالة. هنا شخص يسأل عن مسألة أيضا تتعلق بمسألة في النكاح، يقول هو يعني كتب هذا لكننا أقرأه قراءة صحيحة، يقول كان رجل ساكنا مع زوجة له بعيدا عن بلده، يعني ربما متعاقد يمشي إلى بلده سنويا، فتزوج بأخرى، هذا حق له، فتزوج ولكن عليه أن يعدل حتى لا يأتي يوم القيامة وشقه مائل بأخرى في الإجازة هناك، واشترط لها أنه لا يستطيع أن يمشي بها إلى البلد الذي يسكن فيه، فرضيت المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا سبق أن تكلمنا عنه بأن المرأة لها أن تشترط حتى لو اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، فعند الحنابلة جائز، وعند الشافعية والمالكية يعني يخالفون وينازعون في هذه المسألة. يقول وسكن فرضيت، فإذا انتهى عمله ورجع إلى بلده بالكلية فهل لها مطالبته؟ ليس لها ذلك، لأنها رضيت بتلك الحال، ولكن إذا عاد يجب عليه أن يعدل، يجب عليه أن يعدل بين نسائه، لكن هناك أمر لا يستطيع الإنسان أن يسيطر عليه وهو ميل القلب. قد يكون الإنسان يميل إلى إحدى زوجتي أو إلى إحدى زوجاته إن كنا أكثر من اثنتين، هذه محبة في القلب يضعه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، كما أنك تحب بعض الأشياء وتكره بعض الأشياء، تحب بعض الطعام ولا تحب بعضه، تميل نفسك إلى هذا، وقد يكون هذا الذي تتعلق به أقل ماذا من الذي لا ترغبه، فهناك من يحب اللحم، وهناك من يحب الدجاج، وهناك من يحب أنواع من الطعام رخيصة، يحب أن يأكل الخبزة هذه ولا يحب أن يأكل معه أدم وأشياء كثيرة، الناس يتفاوتون في هذه الأمور. إذن والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم هذا، كان يقسم بين نسائه ويعدل، ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يقصد ميل القلب، ولذلك الله سبحانه يقول فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، لكن يجب على الإنسان أن يحفظ العشرة، والله تعالى جعل الزواج آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال وعاشروهن بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف أن تؤدي حقوق كل واحدة من الزوجات، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فهذه أمور ينبغي أن يحفظها. ومن أقاصر الرجال الذي تجد أنه يثير الفتنة بين زوجة، أنا أحب فلانة وكذا، أو يظهر بعض الحركات التي تؤثر نفسيا على زوجته الأخرى، وهذا لا ينبغي، هذه أمور يتركها خاصة الميول، فيجب من ناحية النفقة ومن ناحية المبيت الأمور يجب أن يلتزم بها، لكن ما يتعلق بالقلب فهذا لا يملكه، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. أحد الأخوة يسأل يقول هل ممكن أن توضح لنا المسألة الأخيرة التي لم يأتي بها المؤلف في الجنايات أو في الجنايتين؟ هذه المسألة التي ذكر المؤلف شطرا منها فيما لو جاء شخص فقطع أصبع شخص ثم قام وقطع يد آخر، قلنا إذا كان المؤلف جاء بها فيما إذا قطع ماذا يد الشخص أولا ثم بعد ذلك الأصبع، فهنا إذا قطع اليد أولا حينئذ تقطع اليد والأصبع يكون فيها ماذا الدية، لو أنه قطع الأصبع أولا، وهذه أظن التي لم يأتي بها المؤلف أظنها هذه، فحينئذ تقطع الأصبع فتصبح اليد ناقصة أصبع. نصر الله.